من عمق النجاسة وأعماق الظلام بتبان طاقة نور، وأنا في قاع البير ألمح نور الشمس بينادي أرجع للحياة، لصانع الحياة. أنا الخاطي وغيري كتير ألاف، لأ ملايين ملايين بيعدوا بنفس إحساسي، إحساس الظلام اللي عايش فيه والنور بيبان من بعيد، إحساس النجاسة اللي مغروس فيا من زمن مديد. أستجيب لسواد الظلام ولا حاول أمشي لطاقة النور؟